بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وصلى الله على النبي المصطفى والحبيب المجتبى سيد الأولين والآخرين، حبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد، وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. نحمد الله جل وتعالى على نعمته وفضله ونسأله التيسير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. تفضل يا أبا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين. اللهم اغفر لشيخنا وبارك لنا في علمه وبارك في علمه للمسلمين. اللهم ارحم ضعف إخواننا في غزة، فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. قال الله تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عفوي. الآية معنا يا إخواني، الآية 51. ترى لا هزر عليه، هزر ما أشوف. شوف النظارة فيه. والله بقالي فترة شوية ضيعنها، لكن إن شاء الله تعالى أصلى يسر. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجلة بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمل المواعدة، وكانت 40 يوما، وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر. إذن معنى يعني الوقفات البسيطة. أولا، هاهنا في هذه الآية الكريمة ربنا جل وتعالى قال: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، فأتى بالعدة كاملة 40. والمصنف رحمه الله تعالى قال: هذه 40 هي المذكورة في سورة الأعراف بقوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فكأن أصل العدة كان ماذا؟ كان 30 ليلة، ثم بعد ذلك أتت الزيادة، أتى إكمال العدة بالعشر التي أتم الله عز وجل بها فضله ونعمته على عبده وعلى سائر عباده. وهذا فيه معنى يعني التدرج، فيه معنى يعني التيسير وتيسير القابلية، تيسير القابلية. يعني ابتداء قال 30 ليلة، والأصل أنها قد تفي بالغرض، لكن تمام الكمال إنما يحصل بهذه الزيادة. فهذا من قبيل التيسير، من قبيل التيسير، ويعني التدرج بعباده والترفق بهم. قضية الليلة يعني الحساب عندنا قال: ووعدنا موسى 40 ليلة، ووعدنا موسى 40 ليلة، وهنا ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فالحساب عندنا بماذا؟ بالليل وليس بالنهار. لماذا؟ قال: لأن الله جل وتعالى جعل مواقيت العباد، وسيما مواقيت هذه الأمة منوطة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منوطة بالقمر، منوطة بالقمر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. فالله جل وتعالى جعل الميقات بالقمر، والقمر لا يكون إلا بالليل، وبالتالي عندنا النهار تابع لليل. فيقال ليلة العيد، ليلة العيد وليلة رمضان، وليلة يعني ليلة غرة رمضان تبدأ من ماذا؟ تبدأ من غروب الشمس، وليلة العيد تبدأ من غروب الشمس، وتترتب عليها أحكام شرعية، تترتب عليها الأحكام. وبالتالي عندنا النهار تابع لليل، ابتداء اليوم من الليل. نعم، طبعا إلا يوم عرفة، هذا الذي يستثنى. يوم عرفة يقال يوم عرفة، لا يقال ليلة عرفة، ويبدأ من فجر يومه، ويكون الليل تابع لي اليوم. نعم، في يوم عرفة. نعم. وقوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال لعلكم تهتدون. لحظة شوي. طبعا يا إخواني قضية الأربعين ها هنا سبحان الله لله عز وجل فيها حكمة. قضية المدة هذه التي يكون فيها العبد مع الله عز وجل، ولنا في هذا نظائر مثلا في الشرع، من صلى 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان وأمثال ذلك. فيعني هذه فترة زمنية كافية لكي يعني تتشرب النفس المعاني الإيمانية وتمرن النفس على العبادة. نعم هذا أيضا في قضية الأربعين. أعيد قوله تعالى وإذا أتينا وقوله موسى الكتاب. تعالى وإذا أتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال لعلكم تهتدون. وهو ذاته التوراة هي ذاتها ماذا؟ الفرقان. لكن كأنه وصفها بأن فيها فرقانا يفرق الله عز وجل فيها بين الحق والباطل. نعم. وكان ذلك أيضا بعد خروجه من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف ولقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وها هنا وصف الكتاب بأنه بصائر للناس يعني تبصرة يبصرهم وذكر فيه الهداية والرحمة. نعم. وقيل الواو زائدة والمعنى وإذ آتينا موسى الكتاب الفرقان وهذا غريب. الفرقان. نعم. وقيل عطفه عليه وإن كان المعنى واحدا كما في قول الشاعر يعني من باب عطف المترادفات يعني معاني مترادفة ويعطف بعضها على بعضها الآخر. نعم. لكن طبعا قال قوله الواو زائدة ما في شيء زائد، زيادة المبنى تقتضي ماذا؟ زيادة المعنى. وإن كان عطف مترادفات يعني كما هو واضح وبين من هذا السياق. نعم. وقيل عطفه عليه وإن كان المعنى واحد كما في قول الشاعر وقدمت الأديم لراهشيه فألفى قولها كذبا ومينا. أيوه. وقول الآخر وقال الآخر وقدمت الأديم لراهشيه وقدمت الأديمة لراهشيه. هذه قال عندكم هذه لمن هذه الأبيات؟ قال لمن هذه الأبيات؟ خمسة ساقطة من ما ذكرها لعدي بن زيد. هذه أبيات لعدي بن زيد عندكم موجودة ولا؟ ما موجودة. كيف موجودة؟ كيف شيخ؟ لعله يرى ما لا نرى شيخ؟ أنا من نفسي ما شايفنا بعدني الآن. لا نفس النسخة هذه نسبه في لسان العرب مادة مين لعدي بن زيد. نعم. نعم. إذن هذه لعدي بن زيد قالها يستعطف بها النعمان بن المنذر لما حبسه ويحكي فيها بس علشان نفهم يعني يحكي فيها قص عليه قصة يستعطف النعمان بن المنذر يقول له اعتبر بالتاريخ. عدي بن زيد يقول للنعمان بن المنذر هذا من شعراء الجاهلية ومعروف حتى عدي بعد ذلك قتله يعني ملك الفرس كما قتل النعمان. فلما حبس النعمان عدي بن زيد أرسل لي هذه القصيدة قصيدة طويلة وجميلة وفيها من العبر والحكم يقص عليه قصة الزباء مع جذيمة الأبرش. الزباء ملكة تدمر ملكة واحتالت على جذيمة الأبرش حتى يعني استدرجته حتى ماذا غدرت به فقتلت وأتى ابن أخته الذي نصب خليفة له ملكا من بعده آل على نفسه إلا أن يأخذ ماذا بثأر خاله جذيمة واحتال عليها يعني عن طريق وزيره يسمى قصير ولما جذع أنفه وتظاهر لها بأنه غضب عليها عمرو وأتى عند الزباء وحذرها مستشاروها منه لكن وثقت فيه فكان يعرف أسرارها والمعنى حتى مكن منها عمرا. وطبعا قيل في هذا المثل يعني لأمر ما جدع قصير أنفه ولما دهمها ليقتلها عمر قالت بيدي لا بيد لا بيدي لا بيد عمر، فصارت مثلا بيدي لا بيد عمر صارت مثلا ولأمر ما جدع قصير أنف. هذه القصيدة يعني يحكي فيه هذا الواقع ويصف مقتل، يصف مقتل جزيمة بن الأبرش على يد الزباء. قال وقدمت الأديمة لراهشيه، الأديم الجلد الذي يبسط الذي يوضع للمقتول عندما يفصد، تقطع عروقه لراهشيه، الراهشيه يعني عرقان في الذراع، يعني يفصد يقطع ويظل يسيل منه الدم حتى يموت. يقول الزباء هذه الملكة قدمت لجذيمة لعدوها الملك، قدمت له الأديم هذا وفصلت يعني، فألفى قولها كذبا ومينا. الشاهد في قوله كذبا ومينا، الكذب هو المين، لكن عطفهم باب عطف ماذا؟ عطف المرادف، عطف المرادف. يعني يقول هناك تبين له أنها كانت إيش؟ كذب. إنما تعده وتمنيه غرورا، وكان يريد أن يتقرب منها، يريد أن يصيب من جسدها وملكها، وهي كانت تغرر به حتى تقتله. نعم. وقال الآخر ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد. أتى من دونها يعني حال بيننا وبينها، أو منعنا منها النأي والبعد. نعم. فالكذب هو المين والنأي هو البعد. نعم. وقال عنترة، هذا باب عطف المترادفات. وقال عنترة حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. فعطف الإقفاء على الإقوى وهو. وهذا من عطف المترادفات كما قال. إذن قوله الكتاب والفرقان يقول كأنه يقول هذا من المترادفات، لكن السياق هنا طبعا هذه الزيادة زيادة المبنى فيها زيادة المعنى، وصف هذا الكتاب الذي أوتيه موسى عليه الصلاة والسلام بأنه كان فرقانا يفرق الله عز وجل به لبني إسرائيل بين الحق والباطل، وقد كذبوا به وعرضوا عنه ثم تسلطوا عليه فحرفوه وغيروا وبدلوا عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. نعم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. طبعا يا إخواني هذا كله في يعني في بني إسرائيل، في بني إسرائيل، لكنها لمن؟ الله عز وجل وتعالى يقصها على هذه الأمة. لماذا يقصها على هذه الأمة؟ لماذا يقصها على هذه الأمة؟ لكي تأخذ العبرة وتأخذ الدرس. أمة بني إسرائيل أقرب الأمم إلى هذه الأمة، وبلاء هذه الأمة من بني إسرائيل منذ عهد النبوة عصر الرسالة وإلى يوم الناس هذا وإلى أن تقوم الساعة فيقاتل المسلمون اليهود في القدس، فبلاؤهم من بني إسرائيل وهم ألصق الأمم بهذه الأمة. ولهذا ربنا جل وتعالى بين لنا من أحوالهم حتى تستفيد هذه الأمة وتتعظ في يعني في معرفة نفسية هؤلاء الناس، هؤلاء القوم، وتتعامل معهم وفق ما خبر عنهم القرآن لا وفق ما يحكون لنا هم عن أنفسهم أو يصطنعوا لأنفسهم من صفات. هذه صفاتهم على وجه الحقيقة، هذا جينهم الوراثي، هذه دماؤهم، هذه طبائعهم، هذه جبلتهم، أمرهم الذي جبلوا عليه، حالهم الذي جبلوا عليه. فهذا في تحذير لهذه الأمة لئلا تقع في هذه المخازي ولا تقع في هذه المساوئ. واليوم ما أصيبت هذه الأمة بالضعف والوهن الذي أصيبت به إلا لماذا؟ إلا لأنها وقعت في ذات النقائص التي عابها الله عز وجل على بني إسرائيل. ولهذا نقول هذا قراءة هذه الآيات، دراسة هذه الآيات، أخذ العبرة منها في أنفسنا، ما نقول والله هذا مقصود يعني يراد بها هم، لا لا، السياق نعم هذا السياق الله جل وتعالى يقيم به الحجة عليهم، لكن يعلمنا نحن الأصل أصالة هذا القرآن هدى لمن؟ هدى للمتقين، هدى لهذه الأمة، وبالتالي الأصل أنها تستفيد، وبالتالي ما تقع في ذات النقائص في هذا العور وفي هذا الشقاء. واليوم كما قال بعض العارفين قال ما وسبحان الله ما وجدت نقيصة في بني إسرائيل، قالوا تتبعوا الآيات، ولعل لو يسر الله جل وتعالى أتيكم بشيء من الكلام في المجالس القادمة، يعني من كلام بعض يعني العارفين في هذا، يعني قال تتبع القرآن ما تجد نقيصا من نقائصهم إلا اليوم، وتجد ماذا؟ وتجد في هذه الأمة مثلها مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتبعن سنن الذين من قبلكم. حتى قال: لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: ومن إذن؟ فهم. فالمقصود الاستفادة من يعني من هذا من خطاب الله جل وتعالى في بيان حال بني إسرائيل، ونحمي أنفسنا ونحمي ذرارينا ونحمي أمتنا ونستبصر، نأخذ بصائر من هذه الآيات حتى لا نقع في هذه المهلكات، عافانا الله تعالى وإياكم. نعم، هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فقال ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع، حين قال الله تعالى يعني وقع في نفوسهم أنهم فعلا ضلوا كما قال الله عز وجل. نعم، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قال ذلك حين قال فذلك حين يقول موسى: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، يعني لما عرفوا ضلالهم وتحققوا من ضلالتهم، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا طلبوا الرحمة والمغفرة، فأعطاهم الله عز وجل، وسع الله عز وجل عليهم، يعني هي توسعة من الله عز وجل ورحمة وإجابة من الله عز وجل بطلبه أن يغفر، أن يرحمهم وأن يغفر لهم لينقذهم من الخسران. لكن نتيجة لتعنتهم على أنبيائهم وعلى الله عز وجل، يعني كما يخص السياق القرآني من خبرهم، الله جل وتعالى أيضا وضع الأسرار والأغلال عليهم، وبالتالي ما قبل توبتهم إلا بشرط صعب. ما هو هذا الشرط؟ نعم، وقال أبو العالية وسعيد بن جبير وربيع، طبعا الشرط يعني اقتلوا أنفسكم. نعم، وقال أبو العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس: فتوبوا إلى بارئكم، أي إلى خالقكم. قلت: وفي قوله هنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جرمهم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. نعم، قال إلى بارئكم إلى خالقكم، في الأصل هكذا، يعني يتجوز العلماء رحمه الله تعالى يطلقون، يعني يفسرون الخالق بمعنى البارئ أو البارئ بمعنى ماذا؟ بمعنى الخالق، وبينهما إيش؟ وكلاهما من أسماء الله عز وجل، كما في سورة آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ المصور. فالخلق له معنى لا شك أنه مستقل عن معنى إيش؟ عن معنى البارئ، عن معنى المصور. الأصل الخلق التقدير، يعني تقدير الله عز وجل للخلق، تقدير الله عز وجل للخلق. والبارئ هو إيجاد هذا التقدير على الواقع، إنشاؤه من العدم، يعني الخلق أقرب ما يكون، يعني لأجل تقريب المعنى، يعني وضع الخطة، وضع التفاصيل، الخطة بتفاصيلها النظرية للخلق، سيكون كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، من يعني من أكبر التفاصيل إلى أدقها في من تعظيم شأن الخلق. والبارئ ماذا يعني زيادة عليه؟ إيش يعني قلنا؟ ترجمة أو إيجاد هذا التقدير؟ إيجاد هذا التقدير. إيجاد هذا التقدير. هذا الفرق بين الخالق وبين البارئ. لكن كما قلنا العلماء رحمه الله تعالى يعني يتجوزون، يعني تأتي هذه بمعنى هذا. أحيانا قد تكون البارئ كما ترون ها هنا أدق، أخص من معنى ماذا؟ من معنى الخالق. نعم. وقد روى النسائي وابن جرير وطبعا سيأتي إن شاء الله تعالى تفسير هذه الآيات، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم سورة تفسير سورة الحشر في أواخر آيات الحشر إن شاء الله تعالى. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله إن شاء الله. فضل. وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هارون عن الأصبغي ابن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فقال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من ولد أو والد فيقتله بالسيف ولا يبالي في من قتل في ذلك الموطن، فتاب أولئك الذين كانوا خفيا على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث الفتون، وسيأتي في تفسير سورة طه بكماله إن شاء الله تعالى. وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم. طبعا بمعنى حديث الفتون وفتناك فتونة، وهذا على اتحال يعني يروى عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ويعني أسانيده ضعيفة، لكن حتى وإن صح عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فهو من أخبار بني إسرائيل، من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب ولا يؤخذ منها إلا ما وافق الحق والمرفوع فيه قليل. نعم. وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن الهيثم، حدثنا إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال موسى لقومه: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال: أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم، قال: واحتبى الذين عبدوا العجل جلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم. احتبى عندكم تفسيرها قال: وهو أن يضم الرجل ورجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، وقد يكون الاحتباء باليدين عوضا عن الثوب، يجلس على اليتيه وينصب ساقيه، قال ويضع الإزار أو الحزام، أو قال يجمعهما بيديه، هذا الاحتباء. نعم. فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة، فجعل يقتل بعضهم بعضا، فانجلت الظلمة عنهم وقد أجلوا عن 70,000 قتيل، كل من قتل منهم كانت له توبة، وكل من بقي كانت له توبة. وقال ابن جرير: أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم، قال بعضهم إلى بعض بالخناجر، يقتل بعضهم بعضا، لا يحن رجل على قريب ولا بعيد، حتى يعني ألوى لا يحن عليه يعني لا يرق له. نعم. حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم، ألوى يعني أشار إليهم بثوبه، فكشف عن 70,000 قتيل، وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت، فذلك حين ألوى موسى بثوبه، وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك. نعم. وقال قتادة على التحال كما ترون في التحقيق، وإن كان إسناده إلى ابن جريج يعني إسناده صحيح، وكذلك مثله يروى عن سيدنا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، لكن أيضا هذا من الروايات من الإسرائيليات. نعم. يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما حتى نأخذ به جزما. نعم. وقال قتادة: أمر القوم بشديد من الأمر، فقاموا يتناجزون بالشفار، يقتل بعضهم بعضا، حتى بلغ الله فيهم نقمته، فسقطت الشفار من أيديهم، فأمسك عنهم القتل، فجعل لحيهم توبة، وللمقتول شهادة. وقال الحسن البصري: أصابتهم ظلمة حندس، فقتل بعضهم بعضا، ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك. وقال السدي في قوله: فاقتلوا أنفسكم، قال: فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف، فكان من قتل من الفريقين شهيدا، حتى كثر القتل، حتى كادوا أن يهلكوا، حتى قتل منهم 70,000، وحتى عاد موسى وهارون، ربنا أهلكت بني إسرائيل، ربنا البقية. فأمرهم أن يضعوا السلاح وتاب عليهم، فكان من قتل منهم من الفريقين شهيدا، ومن بقي مكفرا عنه، فذلك قوله فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وقال الزهري لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطربوا بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر وموسى رافع يديه حتى إذا أفنوا بعضهم قالوا يا نبي الله ادع الله لنا وأخذوا بعضليه يسندون يديه فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض فألقوا السلاح وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى ما يحزنك أما من قتل منهم فحي عندي يرزقون وأما من بقي فقد قبلت توبته. فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه. وقال ابن إسحاق لما رجع موسى إلى قومه وأحرق العجل ودراه في اليم طبعا خرج العجل هذا معلوم العجل في الأصل من العجل ابن البقر لكنهم عجل بني إسرائيل صنعوه من ذهب خرج إلى ربه بمن اختاره من قومه فأخذتهم الصاعقة ثم بعثوا فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم. قال فبلغني أنهم قالوا لموسى نصبر لأمر الله فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده فجلسوا بالأفنية وأصلت عليهم القوم السيوف فجعلوا يقتلونهم وبكى موسى وبهش إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم فتاب الله عليهم وعفى عنهم وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما رجع موسى إلى قومه وكان 70 رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه فقال لهم موسى انطلقوا إلى موعد ربكم فقالوا يا موسى ما من توبة؟ قال بلى فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم الآية فاخترطوا السيوف والجرزة والخناجر والسكاكين. قال وبعث عليهم ضبابة قال فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضا قال ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو لا يدري قال ويتنادون فيها رحم الله عبدا صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه قال فقتلاهم شهداء وتيب على أحيائهم ثم قرأ فتاب عليهم إنه هو التواب الرحيم. إذن خلاصة وإذ قال موسى لقومه من الذين عبدوا العجل لقومه أي الذين عبدوا العجل منهم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بدلالة ما بعدها لأن قال إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فدل على أن لقومه ها هنا ليس كل قوم كل بني إسرائيل وإنما هم الذين عبدوا العجل قال باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم أمر الله عز وجل هؤلاء القوم أن يقتلوا أنفسهم من الذين يقتلون أنفسهم الذين عبدوا العجل من يقتلهم الذين لم يعبدوا العجل أو الذين عبدوا العجل ترى الاحتمالات يعني كل الاحتمالات في السياق القرآني وارد وكل الروايات التي أتت يعني عن أئمة التابعين وعن أتباع التابعين كلها من قبيل ماذا؟ من قبيل الإسرائيليات وللنظر فيها يعني سعة ولهذا يعني جاء في رواية ابن إسحاق أن الذين لم يعبدوا العجل هم الذين قتلوا والذين عبدوا العجل يعني الذين عبدوا العجل ومن في حكمهم لأن في ناس عبدوا العجل وفي ناس في حكم من عبد العجل الذين هم من أحسنت الذين داهنوهم وجاملوهم ومالؤوهم فلم ينكروا عليهم يمكن ما مقتنعين يعني يعني بأن هذا العجل إلها من دون الله أو إلها مع الله أو ما شابه ذلك، لكنهم سكتوا، قالوا ما ليش نمشي ضد، لماذا نمشي ضد التيار، والتيار عام والناس كذا، فنسكت، يعني يطلبون السلامة لأنفسهم. فهؤلاء في حكم، هؤلاء أيضا في حكم من عبد العجل. فالمعنى أن هؤلاء الذين عبدوا العجل هم في حكمهم من يقتلهم، يقتلهم الذين لم يعبدوا العجل. طيب لماذا قال اقتلوا أنفسكم؟ يعني ليقتل بعضكم بعضا، ونزلهم منزلة النفس، لأنهم يقتلون ماذا؟ يقتلون أباءهم وأبناءهم وإخوانهم، ولهذا ألقى الله عز وجل عليهم الظلمة، قال الظلمة الشديدة التي يعني يتلامسون بالأيدي فقط على أساس يعرف أين يضرب، لكن لا يعرف من يقتله حتى لا يحنو عليها أو يرق له. وهذا أيضا يعني من البلاء الذي فيه لطف، من البلاء الذي فيه لطف. ويحتمل أيضا، وإن كان هذا المعنى لعله والله أعلم أظهر، ويحتمل أنهم الذين هم الذين أمروا أن يقتل بعضهم بعضا، الذين عبدوا العجل ودهنوا، والذين يعني لم يعبدوا العجل ولم يداهنوا وتبرأوا من ذلك، هؤلاء غير داخلين في الخطاب. هذا أيضا احتمال آخر. وأيما كان الحال أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنها إذا أذنبت ماذا؟ إذا أذنبت استغفرت، فغفر الله لها، قبل الله، وضع الله عز وجل عنها ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الآثار والأغلال التي كانت على من سبقها من الأمم. وهذا مثالها التوبة، هذا مثالها التوبة. العبد عافانا الله تعالى وإياكم يكفر بالله ويشرك بالله، فإذا قال جدد إيمانه قال لا إله إلا الله موقنا مخلصا بها من قلبه، قبل الله إيش، فكان الإسلام يهدم ما قبلها ويجب ما قبله، وكذلك التوبة تجب ما قبلها. ولهذا ربنا جل وتعالى قال فيما يعني نزل علينا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وهذا من ذاك. فنحمد الله عز وجل على نعمته وفضله الذي رفع الآثار والأغلال عن خلقه أجمعين ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. وإلا لو علمت يهود والنصارى وغيرهم يعني من أهل الملل ما في بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرحمة لهم ولذراريهم لما رغبوا عنها. وقد أدرك هذه الحقيقة يعني كبراءهم مثل عبد الله بن سلام وغيرهم من كبراء وأحبار يهود على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما وسعهم إلا الإيمان. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والله يا إخواني هذه يعني وإذ يعني كل واحدة أكبر من أختها، لكن أين الشاكرين، أين الذاكرين، أين العقلاء؟ تفضل شيخ. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم من في بعثي لكم بعد الصعق إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم، كما قال ابن جريج قال ابن عباس في هذه الآية وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال علانية، وكذا قال إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبي الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أي علانية أي حتى نرى الله، وقال قتادة والربيع بن أنس حتى نرى الله جهرة أي عيانا، وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه قال فسمعوا كلاما فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال فسمعوا صوتا فصعقوا يقول ماتوا. وقال مروان ومن أهل العلم من لا يرى يقول هؤلاء غير السبعين، ولعل هذا هو الأظهر والله أعلم أنه غير السبعين، لأن هؤلاء السبعين الذين اصطفاهم يعني اختارهم سيدنا موسى عليه السلام للقاء الله عز وجل ليشهدوا معه، هؤلاء يعني هؤلاء خيارهم. نعم. وقال مروان بن الحكم فيما خطب به على منبر مكة الصاعقة صيحة من السماء وقال السدي في قوله فأخذتكم الصاعقة، الصاعقة النار، الصاعقة نار. وقال عروة بن رويم ابن رويم في قوله وأنتم تنظرون قال صعق بعضهم وبعض ينظرون ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. وقال السدي فأخذتكم الصاعقة فماتوا، فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فأوحى الله إلى موسى أن إن هؤلاء السبعين ممن اتخذ العجل، ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاش رجل رجل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون، كيف يحيون، نعم كيف يحيون. قال فذلك قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال الربيع بن أنس كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم وكذا قال قتادة. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل وقال لأخيه وللسامري ما قال، وحرق العجل وذراه في اليم. اختار موسى منهم سبعين رجلا سبعين رجلا الخير فالخير، وقال انطلقوا إلى الله وتوبوا، يعني أخيرهم فأخيرهم، الخير الخير فالخير أو الخير فالخير، نعم. وقال انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم وسلوه التوبة. وسلوه التوبة على ما تركتم على من تركتم وراءكم من قومكم. صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. فقال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمروا به وخرجوا للقاء الله، قالوا يا موسى اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا، فقال أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليهم الغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى فدخل فيه وقال لقومه ادنوا. وقال موسى وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونه بالحجاب. ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا، فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهى افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام، فأقبل إليهم فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فماتوا جميعا. وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول ربي لو شئت أهلكتهم قبل وإياي، قد سفهوا أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا، أي هذا لهم هلاك، أي إن هذا لهم هلاك. واخترت منهم سبعين رجلا الخير فالخير أو الخير فالخير، أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد، فما الذي يصدقوني به ويؤمنوني عليه بعد هذا، إنا هدنا إليك. فلم يزل موسى يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم، فطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل، فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم. هذا سياق محمد بن إسحاق. طبعا وذكر أن لا شك أن هذا من الإسرائيليات أيضا، لكن ذكر أن إسناده أيضا إلى محمد بن إسحاق ضعيف، نعم. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم لبعض كما أمرهم الله به، أمر الله موسى أن يأتيه في كل أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موسى. فاختار موسى قومه سبعين رجلا على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا وساق البقية. وهذا السياق يقتضي أن الخطاب تا توجه إلى بني إسرائيل في قوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، والمراد السبعون المختارون منهم، ولم يحكي كثير من المفسرين سواه. وقد أغرب فخر الدين الرازي في تفسيره حين حكى كما قلنا وقيل غيرهم نعم نعم حين حكى في قصة هؤلاء السبعين أنهم بعد إحيائهم قالوا يا موسى إنك لا تطلب من الله شيئا إلا أعطاك، فادعه أن يجعلنا أنبياء، فدعا بذلك فأجاب الله عز وجل دعوته. وهذا غريب جدا، إذ لا يعرف في زمان موسى نبي سوى هارون ثم يوشع بن نون. وقد غلط أهل الكتاب أيضا في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل، فإن موسى الكليم عليه السلام قد سأل ذلك فمنع منه، فكيف يناله هؤلاء السبعون؟ القول الثاني في الآية، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية قال لهم موسى لما رجع من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة، فوجدهم يعبدون العجل فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا، فتاب الله عليهم فقال إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه. فقالوا ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة، حتى يطلع الله علينا فيقول هذا كتابي فخذوه، فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى. وقرأ قول الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال فجاءت غضبة من الله، فجاءتهم صاعقة بعد التوبة فصعقتهم فماتوا أجمعون. قال ثم أحياهم الله من بعد موتهم، وقرأ قول الله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فقال لهم موسى خذوا كتاب الله، فقالوا لا. فقال أي شيء أصابكم؟ فقالوا أصابنا أن متنا ثم أحيينا. قال خذوا كتاب الله، قالوا لا. فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل فوقهم. وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعدما أحيوا. وقد حكى الماوردي في ذلك قولين، أحدهما أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق، والثاني أنهم مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف. قال القرطبي وهذا هو الصحيح، لأن معاينتهم للأمور القطعية لا تمنع تكليفهم، لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورا عظاما من خوارق العادات وهم في ذلك مكلفون، وهذا واضح والله أعلم. يعني ترون إخواني أحبة الكرام أن يعني المفسرون يجتهدون بما وقع تحت أيديهم أو بما بلغهم من روايات من أخبار من من من أخبار الأحبار الذين هداهم الله عز وجل للإسلام في تفاصيل ما ذكره الله عز وجل في كتابه، لكن هذه التفاصيل لسنا بحاجة إليها في أخذ العبرة من الآية الكريمة. المعنى أنهم هكذا في تعنتهم على أنبياء الله عز وجل ورسله، سواء ما يتعلق بقضية توبتهم بقتل أنفسهم أو ما يتعلق منهم بقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أو ما سيقصه الله عز وجل علينا من أخبارهم، فالعبرة فيها قائمة على هذا الإجمال. على هذا الإجمال دائما نقول لو كان في هذه الزيادات زيادة حكمة أو معنى تستفيده الأمة لماذا لبينه الله عز وجل، ذكره الله جل وتعالى. لكن هذه فقط من قبيل دائما النفس كلما يعني ترغب في معرفة المولع بمعرفة التفاصيل. هذه التفاصيل إذا كانت يعني ما تفرغ النص الشرعي النص القرآني من رسالته لا إشكال في قبولها وردها، لكن لا نجزم بها أن صورة وقعت على هذا الحال، لا نجزم بذلك، لا نصدق ولا نكذب، لا نقول أيضا هذا كذب هذا ما وقع، لأن ما عندنا يعني لا يخالف نصا ولا شريعة، يعني لا يخالف قطعيا محكما. سأل الله جل وتعالى أن يعفو عنا وعنكم ويغفر لنا ولكم، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الساعة المباركة أن يفرج على إخواننا المستضعفين المكروبين في كل مكان، وأن يخص بفرجه ونصره وتأييده ومعونته. أهل غزة وفلسطين وأن يرد عنهم كيد الكائدين وبغي القوم الظالمين. اللهم إنا نستودعك غزة وفلسطين وأهلها رجالها ونساءها وأطفالها أرضها وسماءها وهواءها. اللهم إنا نستودعك طعامهم ودواءهم وغذاءهم وعافيتهم. اللهم نستودعك أرواحهم ونستودعك بيوتهم ونستودعك أموالهم ونستودعك أعراضهم يا رب العالمين. اللهم رد كيد يهود وأعوانهم في نحورهم وخالف بين كلمتهم واقذف الرعب في قلوبهم وزلزل أرضهم تحت أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين واجمع شمل هذه الأمة ووحد صفها واجمع كلمتها واجعل الدولة للإسلام وأهله بفضلك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي المصطفى والحبيب المجتبى نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين. اللهم آت نبينا محمد وسيلة وفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.